بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الآباء، معاشر الإخوان، أنا نشكر رب راسن تحماد اللي غيكا يجي ولاد غيكا، لأن يجي ولي خصكو سميدن على الدرن. ربي تبارك وتعالى على الدرن تهبرت لي غدي الصفد، ألا وهي القرآن الكريم. فلا شك أن هذا علامة خير، الخير بهري قلت هنايا يخص مسلم أي شكري سيدي اسم شكان، لأنه ربي تبارك وتعالى أنت كيوفق على اللي غن اللي حضرت يجور إيغاني كان، وإلا فهي العدد اللي وقت النيت اللي غن سكوس لك كان نسفد القرآن على نسفلة دي ما غينفعون ما يتنفعون غدينا ولا غدوني نغ، إلا ما يسكوسن في المعاصي، إلا ما يسكوسن في الآثام، ورتنوتي لا صدار ولا سفاس ولا سول، أي اللي طفن، أنطف، دايلي نطفى طفن ولا نتني، ولكن الشغلة اللي هي التوفيق، هي التسديد، وكان التوفيق يدروس، هي نادر، هي التغصب هي اللي يدرس، إن العلماء التوفيق يدرس. على اللي اختي يبدر ربي تبارك وتعالى القرآن العظيم يتكلت اتي يبدر ينظر يذكر ربي تبارك وتعالى توفيق، إن وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. غير اختي يبدر مس القرآن كله، علاش اشكو يدرس ورقات غوصة اللي سهل، رقات غوصة اللي يسوس ربي تبارك وتعالى غمس من غير ليرة دلوقت الليرة دي سرسجيز من شكل ليرة. لذلك أسعدي ما التيقان وأنهم يفر ربي تبارك وتعالى يميك غمس من توفيق قد ربي تبارك وتعالى يختي فيك لا هنا التيمي من جماعة نس يعدل عدل لأعمال نس عدل لأفعال نس زر النبي صلى الله عليه وسلم سينا إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ربي تبارك وتعالى كريان يغري سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام إن الناس هنحب بغفلان يخصد يتحب تلكي يحب سيدنا جبريل يغري سيدنا جبريل يأتي جنوان كله هن ربي تبارك وتعالى يحب فلان هن يخصد يتحب حب انت يأتي جنوان ولا انتني إيسا سنيت المر ربي تبارك وتعالى محبين مسيق وكل ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني المحبين يعني أي اتجاء يعني بنادم لتوقبلنا مسيق وكال. سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سينا إن واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني ضرب ربي تبارك وتعالى أنا غدر الميد اسمي فولكين يغنم متي مسيقين دوني شكو دوني انت ترسل والدوم. فعلا ربي تبارك وتعالى يستجب الدعاء أنا كل ما يخلق ربي ماشي قال الكرة الأرضية إساتي الدجوة فلكي لا ودين ولا يرومين ولا مسلمين كل شرط دعان يسمي الكل يدعي الانتساب إلى الخليل عليه الصلاة والسلام الشيء ده ما سوش كده كله لقد ينتوفق أن لقد ينتوفق تجد تغوصة اللي سيخصى مسلم أساسي تلي شكور تجد غوصة اللي سهل اللي سهل وتجد غوصة اللي راك تفيت لستفيت غنك أو التوفيق شيء عزيز وكان توفيقنا أنت أنا يغدور بابننا مسلم يوفق ربي تبارك وتعالى هن ما يجانا اللي اختي وفق اختي حبة ما يجانا اختي وفق يغادي انت فيت بالدغمس لبلص الخير وردي انت في لمس لبلص الشر إلا نادرا النبي صلى الله عليه وسلم يبدرد ربي تبارك وتعالى سيدتيني من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب وانا يدينا الرغي قال عدو نكره الوالي يعني الوالي ربي ما قال الوالي ربي واللي حبه الوالي ربي يعني واللي حب ربي تبارك وتعالى من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه ولي ما سيدي تقرب ما سيدي تقرب اسمي وريد لك أن تغوص ما تدي سقرب نزاري أبلاي غيسكار الفارايد اللي في الأصفر ده ما معنى الفارايد يعني إسكار الفارايد اللي في الأصفر ده نتي دي ودو دي في تسع المحرمات يعني كش منتغينا المحرمات ونتنتي خصاص دي في تسع إتيان الواجب وترك المحرم أي في الواجبات إسكار الواجبات ألفال المحرمات وش كان يقال بأحب مما افترضت عليه شكور بيفرض في اللغة تغوصة ستنسكر يفرض في اللغة تغوصة نخصة ستنفل تغوصة يفرض ستنفل ستنفل نخصة ستنفل تغوصة يفرض ستنسكر نخصة ستنسكر وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم يو عرب لي داس يشكان الناس ما في الله يفضل ربي تزليت الناس مس زلي وين ضيد دوزل الناس يسف الله يفضل ربي تبارك وتعالى كلا بلا سموستن الناس هو أبلغ لا سكرت النافلة غير تطوع الناس ما في الله يفرض غزوم الناس شهر رمضان الناس يسف الله يفرض كرد بلا وشكان الناس هو بلا التطوع غير التزول كان التطوع يسقسات غير الفرائض الإسلام كله إنك لا أسنتي كمل النبي صلى الله عليه وسلم الناس والله لا أزيد على هذا ولا أنقص الناس والله رزاد غير شكا ولا نقص غس الفرد هاتي لتدو غيك اللي غيك اللي يقع النفل هنو رتسكرا بس سينا النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق إنجح ويني غيوزان يعني غيسكر الفرض غيسكر الفرائض هذه تاوي الفرائض في تسع المحرمات هنا يفلح ما يقال يفلح يعني أن ينجح أفلح إن صدق غير ربي تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه يعني وأني نفل الفرائض نقدر يسكر المحرمات نقدر يتهاون غمس الفرائض على شغل سيرمي يقصد يسمونه غيوز علاش اشكو تغوصي لكل عزان ضرب ربي تبارك وتعالى وتي تسكرت علاش اشكو ابليس انت الى ما انك شومي مد غمس الباباد على سيد زيان لبعض النوافل لبعض التطوعات ولكن نرتينيك الشوم الحرام نغذتينيك الشوم غما سمي عرف الفرائض يطلع غما سنكرا نتغوصا لي قال غمس المستحبات يفل مين؟ يفل غمس الفرض. شكون تا إبليس ولي قالت الزنت إبليس يخيدو لي جبد غمسة هذاك تفختي الإسلام كله يغيقو ما كيدي جبد أنك تفتي ساعي الإسلام تنيت غادو لي سكريات بلاك تفلت يشور هذاك يقلب تصويرانس هاك تشتهد كي يكره الإسلام غمسو غيونك تبعد نيت هادين ولا قال الإسلام أما الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وتسالت وكان العدد ديال مسلم درنا ما صلح فرايا يغدور بيج بالطورت وراك يسقي لي بالتصويره الاسلام يفرق يغدي ما سمي اما سبب النيت وهو اكي سلاف اكي سلاك يسجيل النوافل راك يسجيل بعض المسائل كذا الى اخره باش هكا اكي السفره اكي السفر المهم زود مي راه نفر المثال المثال بدنا غير هذه ابليس اش كان سس الناس اللي خصتها لما ما سنتي هما أما سنتكم من ربي تبارك وتعالى ما يقاتيك من ربي في مسجد ناس سيدي خصت هنا وقت مسجدة فعلا تهلا بين دخل مسجدة وينها الفراشات هاي زروفايها كذا وكذا ها التريات ها الزواقات ها كذا ها كذا وين يونهم وين يمنوا الصفوف قي ستيلين منوا الصفوف تفت المسجدة مسجدة وخا قيس غير نيسان سنتي غير تغزوت راه قيس غير نيسان تغزوت وين من الصفوف قيسيلان هايات تسنات الوقت اللي غياد نعمرتي مسجدات القوت الاخر دوج القوت نوالي هنا غاوستي تزوق متعمر متين سكنا ايه رجلات اسسوا لك شمني مخرنا وناس غينا نصمرتي مسجدات اللي نرجم ربع ساعة قبل تصليت نرد نص ساعة قبل تصليت نصمرت ربع ساعة درت تصليت خاوية على أنا عروشها مع أنه تيم زكيداتي ماشي غير تيا تيم زكيداها ما يفونها ما يكشي من يضرب بيدو زنس لا غمس لمتعبدين ولا ولا قرانين ولا كذا ولا كذا تيم زكيداتي تزرب تيم زكيداتي مثلا البوادي وخاصة ميدنا مقرنين ولكن ماني غاديكش ماني غاديكش مبليس ولا غاديكش مس القضيه انا يعني استي نكن في هذا هو ولكن يكشم غدغمي يكشم ديال الباب الخير يا الباب اللي كدا يزينك كتغوص فعلا تيجي من ربي خصك تسنتها الله خصك كذا خصك كذا خصك كذا ولكن تهلو اللي تيجي من ربي واستي تعمرت إن النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطعت وخي جزء كتفى نطير بنى الله له بيتا بنى الله له بيتا في الجنة سيدنا عمر لغيس سعة مسجد المسجد النبوي إن أكن الناس من الحر والقر ولا أحمر ولا أصفر إنك رد بنو من ترن صميد إرر تفوكت ولا أحمر ولا أصفر يعني دور زواق صراحة كي زواق لي لإنسانة نكني غينا يسوس عادي مسجد أشخوة تعمار لكن هذه خصت نكري باش هذه الدين دميدن سيستي تكريت أجلس كرتي أنا غوالي أجلس كرتي أنا أجلس كرت سوكت المقرود يلا ما خصوصي الصفر اللي جلس التيلين الشاهد هنا ربي تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه إن ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه غير يقال محل الشاهد كل ما سيسكر ومسلم النوافل كل ما سمي كل ما سنتقرب ربي تبارك وتعالى فإذا أحببته اغدغر ديخت حبير يقل والي كنت سمعه الذي يسمع به أرتقى غيمز جنس يسيس فليل غال الناس اللي سيسبقول غي دار الناس اللي سيزيغيز غي فاس الناس اللي سيتخدم هادي تا لا سروس ما قال لي معناهوش كان اللي معناهوش كان يعني رتي التوفاق ربي تبارك وتعالى شكون التوفيق كلا فان سوال يعني رتي التوفاق ربي تبارك وتعالى يمزقان الناس ورسول سنسي السفلال أم لا غير ليرى ربي تبارك وتعالى الناس ورسول سنسي مقولة بلا غير ليرى ربي تبارك وتعالى إدار الناس ورسول التاوين بلا المواضيع اللي يحب ربي تبارك وتعالى إفاس الناس ورسول سنسي سكرة بلا غير لي اللي يحب ربي تبارك وتعالى غير لي وريري حان أولاد أشي السفلد ولا راه التيزر ولا راه سيدو ولا راه التيناول حتى غدي وربي يدرس زوغايوز اش خاص سي ابليس اش خاص الوسواس الناس اش كي دات سكت تغاو سنه كدير الى اخره عرفت اش كان ربي تبارك وتعالى مالك يستنفس يكتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه ورتاي توبعت يفلو اللينس يكتي تاكل انا ريكسا يفلو الإنس يوم كساني يسكر مكة ذلك كان نقول مسجد ذلك كان بيدس كانت مغريني قيس القوت وحوايج القوت الخرداوش القوت كذلك الأخيري في أن النبي صلى الله عليه وسلم يفلو الإنس يدس مشا يسفل يتم غرين يكشمن اللي غني يكشم اللي غنى اللي غني لك بغي اللي يسكوس دو غرب دو غرب دو غرب تجمي يسوقني لك مكان لي لك مكان لي ويتي نيت ينا كور دين كرا اللي اختي تحرك تفوك صباحا علاش ربي تبارك وتعالى وراسيري اي سفل لي غنشكان غير كان دو مسلم المسلم غير دار لي اختي وافق ربي تبارك وتعالى حتى يغسل يشكي ابليس يملس كرا المانيران كرا الخرداوش كدا ربي تبارك وتعالى ورس يتسخر علاش اشكو يوفقت توفيق لذلك الا غمس بن امد كل ماني غير لك راه الخير عارفين يستفيد كل ماني غير لك راه ما يعدل تفتين تسجي زوارن الي العكس والعياذ بالله كل ماني غير لك راه الشر تفتين تقيسين بنسي زوار قول ماني غدار كان المقادير تفتين تدسني تسبيبا ضروري ربي تبارك وتعالى سلمت هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فكل ميسر لما خلق له كريهاتيان هنا يتزل غلي غير تستعمل ربي تبارك وتعالى واللي يستعمل الشر ضربي ربي تبارك وتعالى سلمت هان الشر غبدا تزل وخدي استلت هذه السوسر اللي اخترميت النبي صلى الله عليه وسلم يما غدا عمي صابو طالب باش ديري السيستم كاين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللي غايت تمتاتي بيد دار ويونس الناس عمي اني لا اله الا الله يا ووال مسافر لك الدفعه قدام ربي تبارك وتعالى الناس زيت ابو جهل تصفون بن اميه هكاك اتفلت دين الجدود دين الوالدين شو كنت تمتاتي بيد غوانا هك يعاود الزغ النبي صلى الله عليه وسلم يعاود الزبو جهل يعاود الزغ النبي صلى الله عليه وسلم يعاود الزبو جهل اي اللي غير منك انت لا في الميلان عبد المطلب وري لينا شهد لا اله الا الله وشهد محمد رسول الله وفي يعني اللي بقى الحال بزاف النبي صلى الله عليه وسلم يزوج الزر بتبارك وتعالى ليت اللي غينا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الشغل وين ربيه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء من الذي اصطفى مدنا من الذي اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم كرغوفوسوس كون اهدى ابو طالب شيء نشهد لا اله الا الله محمد رسول الله من الذي سلام عليه تفكر غوفوسوس كنت فلت الانبياء سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام ان يويس يا بني يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين بس سيدنا يويس يويس هذا سيما لا فهمت سم فهمت فربي يفهم تهضر البشر وين يفهم دراك كله تكمل سمعت تكمل اللي ميدل فهمت ها أه؟ المرض الموت طمضنت علي تكمل بنادم اللي فهمت كله اللي فهمت لي سيلان ارمي ارتكمل كذلك الموت ارتكمل بنادم اللي فهمت ارتكمل فهمت تكمل الفلوس تكمل الجاه تكمل كل ما يطف بنادم هذه تكمل اختي ندوفي لي ماضون يوم سكان راه كنت سوسي قال غالي لك رحمه ربي اوا غادي يرحم ربي خدر الميد الملاير تا سوسي قال مي ولكن من دي سوري الطن ها ورا راسك سي جمعت يقا فلوس راه يرزق يمزقنك وراني نفهم دار تكمل ودا اموري الحسين شوف الله تما دور تكمل كربون الموت كذلك تكمل كربون بنادم إذا بنادم اللي غيموت واخا كل في الكره الارضيه كلت ماشي تفا عرفتي زنيتني غادي في المغرب اكل ليت في الكره الارضيه وانا انا اغرف وما نزلت سميتها انا الفرنك وانا غسل غريمت 4000 ريال ريوي عجينا الفرنك سوسر بنت سربي تينو مضلنا زوج نوري فرنك هذه الاخيره اللي بيت لي غسل سوسر شكمت الصوت الدينك شاهد ما فيديو كي ما فيديو جمعتها يو اختيد في اللي غينا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إني ويساد الناس يركب معنا ولا تكون مع الكافرين عدورتي دي كافرين أنا ما يغني كافرين تمتني اللي فهمت اللي فهمت كيف يسن قوة الفلسفة لقوة انت قورت فرعون بس هنا سيدنا موسى هنا سكنت الجنة لنقص لنهار تجري من تحتها لنهار هنا سي هنا سها يسفح تنكر زيقز نغدوتي زمن نيل ولين ربي تبارك وتعالى يرور الصرف سميه هناك اللي غير دعا بأنه الأنهار تجري من تحته أجراها الله من فوقه فأغرقه في اليم نتمان دوات كغلان يجينك رات نساك نساك من يجينك لذلك كل ما يدعى نسك أنت غوصا ماسي يجين دونيت رأى نس العقل كل ما يدعى نك رأى ماسي يجين دونيت هنت نرسس تلسو التلا شكور بيضا بارك وتعالى ماسي يجين دونيت أنا غيك العبارة أنا غيك العبارة باش نسموني ويانا يغلي لما يعتبر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سيدنا نوح نيويس يركب معنا ولا تكن مع الكافرين يسرح ندوى الدريد فهمت إن سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يا كمان كرد يشك ها خلاص يا كمان كرد يشك هذا غريق سيكي ودرا لقتنا قرن وما أيوة قوزغد لفهمت الأخوان خوي على هامان اللي غرتني دي السيف ضرب بيتا بارك وتعالى تقيل العذاب رسول قيل زداما اللي تميرت ها ربي غريق دي السيف ذكرى المقادرة تقيل المقادرة اللي هذه تميرت اللي هذه السنت أريد شاطر بلاد بردي غير مي يقل مطور أردي غير مي عشان ذكرى يخندى الناس نسكرن تقيس سكرنا السالي جوري ضري ولا جي غرات سوري انك تفهم يطور سمنتني اختدع غير غدونيت إن سآوي إلى جبل يعصمني من الدي السقادر هذه السنتي يقول سيدنا نوح من الدي السقادر ما مو زيارة سيدنا نوح السفينة مو متيرة ما مو تقا أقسي عدبي بدود داف درد لافاري سعد السفينة لعدد سنوات ما مو متيرة لا يشكوش حتى انتر يقرب الشغول يقول سني يقول سيقيو درا ولكن هيك اللي سنة الفهمت إخوان هاش كنت أقول فهم دارك التنسيت في العقل انت هذي غير اخ مخلوكيه بول فهمت دائما انا مخلوكيه وخا جيت سفلت تقورت الدونيت ارني تحسو ديك راك تيتيني تنشيزي يسيتيني كرات هذا ولا ما يتيني زيرو كان هو من هذه الزور بيرك نورني ولا اخبار اما جراني القوم النوح انا دو كانت نتيي فعلا انا يقول سي جي ودرا الريخ قر ومان ايوا يقول زين هذا الموضوع وين يشتغل وقت غي كان خرتي تجي علاش ان ربي تبارك وتعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر انك ربي تبارك وتعالى يرزم دي قنوان هاتي يديل يديل اللي نسوقو النكني يديل يقا يقا تلنت ومنا لدمي لدي زوج ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا المعصرات زلو كان أنت البونجت ياك يعني تعصر خلي يجين كان دي تفير قياس وإني ما أغتف لك في الصلوة من مباشرة تصورت غينا مثلا نظر دي تقولي تفين غينا يا كرتني ميسفنا لتعمر يسفن يعمر البرج يعمر كذا يعمر كذا تخيل دي من دي سيدي في سيتكلت ها ملي الزيفون زرنا سيتكلت هذه غير كان كيجري قوم سيدنا نوح يفيد فلسنا من سيتكلت ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر باقي وكاس العيون تفيد الناس وما نسول ما نسول ادرار نكولاي جيو كذا ولا كذا نكي سرا دوني غير تغوصر ديك ستيوتين سنت من الدين من الدين سيلا ما يسكن كرانت الفلوك تظني بلاتي سيدنا نوح والله صارت غرق سمعتيني نردو اش كنت ماشي القضية نجات مشات سودو تان فلوك تغيلا وهو يسودي تان فلوك اللي يرى ربي تبارك وتعالى نردو يما يفار بين فلاك يسمعتيني نردو يكتل لمن ملك التيني السنة سفينة نوح سنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تتيقن مي تتيقن السفينة النوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق سنة ديسكر مي دان القوم النوح من ديسكر دان فلوكتيان أنا كله غرقا ولدي يسمي بقى حتين علاش اشكو خص السدون تنفلوك سيدنا نوح ماشي تنفلوك نع لمولاي الحسين نختين ابراهيم نختين صراحه تنفلوك تمي تين سيدنا نوح اش خصصتي السدود اختارو كان اختارو تفهم لي مدن بزاف انا سيتي خصت الزل غير كلي سي الزول النبي صلى الله عليه وسلم انك على حمايه غنختا انا ورتيق بضربي تبارك وتعالى قصرنا واي كليس الزول النبي صلى الله عليه وسلم الخلقة هاتي النبي صلى الله عليه وسلم إنك صلوا كما رأيتموني وصلي كيت بيت غنزو دا شوش نغزو جاء تقل ستوبيس لهو تيار تزلت قبل دام داد المزيان إيقاد دان قدام ربي تبارك وتعالى تزلت كليس الزول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا رست فهم الميدن تظلت تيات صغينا وكان أرغينا تكون تتيه تظلت انت تينا ولكن يسجت اللي يرى ربي تبارك وتعالى نغدوه يستيتيقا نغدي ستورتيقي غير كان السؤال غانا فينا الإمام مالك السنة سفينة نوح الإمام مالك هدو مرسك أي سوال سمي التيني السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها ومن دخل فعنها غارق. ما يجراني ويسن سيدنا نوح، ما علي غور السيدي السودي السفينة، علاش ما علي غور السيدي السفينة؟ توفيق لسان سوال توفيق معناه تي ويسن بيا تي قمي سيدنا نوح غادي ينكر يعني ويد الأخبار أنا بدي يسفادي بوس ما يتيني زيك صبحت ويتشي لا يتحسو عش كنت الحيوانات كله غنيت السفينة سيدنا نوح يويس سيدنا نوح يوغيمي يوغيغري انظر بربي تبارك وتعالى بلاد مي غايسمو قوزو الأمور أريد دالا بربي تبارك وتعالى أريد دالا بربي تبارك وتعالى اسمي قير السر العمر يما هاني غير ربي تبارك وتعالى نخيد لاني كريني نسأل الله السلام والعافية نغدي راسك راه وغدي نغدي راسك راه الوس هانو راس سيديكس انظر بربي تبارك وتعالى سلمت توفيق هذا التوفيق هذا يعني التوفيق من ربي تبارك وتعالى يحتاج لك أرغب بسبب تحمدت ربي تبارك وتعالى أنا سيت شكرت في القضية من التوفيق نكي غير نسكو صغي هل نسحسو يمكن قب قب قب النبي صلى الله عليه وسلم يملاغ الفضل الفضل وشكل غور بيمد نسكوس بدر سفل ديميك القران بدر ديميك يميك المساين دين نسن ونشكل الى النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده عارف لا سي الزوج ربي تبارك وتعالى راحت ايوا يسكنت نسمي يسكنت نس الرحمه يصبر ماس الملائكه عارف ني درما شنو يسيقلون معناه وركت كي تما درحتين كلقيت ايش خصك يا سي سي كما يدر ربي تبارك وتعالى عندي ستوريكي النبي صلى الله عليه وسلم إنها لقتنا تكمل المجلس الذكر أرى يقرأ يوب الراح القبان ربي تبارك وتعالى ما يتيني أريتيني قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات يخسكوس المجلس وما ولا تقيس سوي تخطا ولا قدام التلفزيون ولا القهوة ولا الدور يخسر راح تقيسي ونان لوقت نقيس نكرت عنه ولا نقيس سويت ولا نقيس سويت ونشكال يعني غنقيس ورتويت الويزر سنتا غالبا انا نتويت لانه الغيبات النميمات الكاذب كلو نشكال عرفتي نعم بسمي عرفتي نعم بس نجود المجالس الشاهد يوفق ربي تبارك وتعالى ونشكى أن تحمد ربي تبارك وتعالى سبحانه أن تشكر ونشكى لمناسبات كان مناسبة العقيقة نسيكا ليزيد در قبات نصي عبد المنعيم هذا سندعو ليس سيدي ستين نكان لأصحابة رضوان الله تعالى من سندعون لين يسجعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى الغريب در نعم توروا اختفاء ابن آدم إن يهب لمن يشاء زيد إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يسيزور تفرخين يهب لمن يشاء إناثا علاش اللي غير زوار تفرخين اشكو كانت تينيت الجاهلية والحميل تفرخين نهائيا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكان يلي إشكالية لي ذا غير نكني الجاهلية دروكا على وكان سلط برام من مقدار الزيت فروخ ثلاث سنين يخلف لسنوال أولا أتي جايب أول الجاهلية وخستيني ميد نص ستتسع هني قوال مي يقوال الجاهلية خصا مسلمة تريد تيني وخستتسع يكلي سنة يخلف لسنوال ما كتيرنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تدركا فزوجهما كانتا له حجابا من النار. يختلط خسنت فرخين عم نختم تصيف زمان نسنت عراك تيقانت يوم القيامة يعني السر نقراك دمي نقراك جهنم. وكان أرد درني أطلقيس ميد نبتكاد درنو خلص ولكن تلاقيس العبرة هنا كراني أنا توريس سمغارس صديست فرخين أسورو كراني أنظر إنك هزان متى الزان باق توريس فرخت يمي كيكار لاختارو ضربت صديست لاختارو هنا شوف والله ارتارو التفرخت عارك مصيف الزالي دارم شو داري برام تغيي لكن بولا أسربو بدن فرخي لي يتفل ولو هذا تصيب المهم غسليناك اللي والسنة اللي غيسينا المخاب انتاي تيم غارينا قبل انتسغى مسيح اللي بيتار تارون تاني قلنا مسيح اللي بيتضني هناك يتوريا يسوسي الملكة رتي لحرق جهنم انت يقوم درس الحساب هل يتوريا يقوم الحساب صافي جهنم ميرا واسم جهنم اطفى مش كتب النبي بطفى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ضرب ربي تبارك السمت يا رب لاختك الحرز ما سمي أما سن جهنم نور الصدر يغي لما كني قنغر وفران ما كني كي قنغر وفران يعني 24 ساعة سويرتك كنا في سلسل يخي نقنغر الحمام يعني ساعتين ثلاث سوايع السلام عليكم يميل جهنم ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت شاهدين هناك الملائكه اللي الباب نسيوين المهم حرار رد لي نحمر الباب لي زوار يا فين قصه فرخت لي مقر الناس هو انا ورتي تشمغي ما تنسى الباب انا ويسين يا فين تيسنات ويسكراد ويسكوز ويسموس الباب نسي دا يا فين تفرخت تفرخينا الناس يميل الباب ناس أفقيرة غير ورد جيتي كشيم سلك مديني ويسع يا فيدي النخوة بحرارة بحرارة سنة جيس رزمني إن كردة أنا يلدي لغويت أريد تزين أكسا صغير لغا السارو أنت تمغارت لي السلام عليكم عليكم السلام من اسم التورو نانا السفروخت أرني تصغرت انت الناس لابس ما غد بعدي يدحينا مسل بابا ويسع ميه أني ويسي ضربي تبارك وتعالى وخاتي مغارينا يصغري انت يصغري تغاكو لاني مهم شاهد القصة الله أعلم بصحتها الله أعلم بكذا ولكن قسمي قسمت العبرة شكو سنت اكلي سنتيني اكلي سنة قاملي القاضي التوفيق ورت اللي سفرخ ولا تفرخت القاضي التوفيق ورت لي سن تقرب تيكران ديسا سن غندي سن كي سبعت هاي ويسن سيدنا نوح ويسن بايقا ايوا يخدلت ربي تبارك وتعالى واليومين سلمان يشكى لاباس الفرس سلمان الفارس رضي الله عنه يشكى لاباس كاتي تمازرس مازرس عيلا ديرك من النبي صلى الله عليه وسلم يا منزرس اذا القاضي التوفيق انت تور تعلق سمي وتعلق فلان تعلق علان تعلق السجل كبير القوم صغير القوم سجدت مغار سجدت فروخت سجلا شغلنا وين ربي تبارك وتعالى شاهد إن ربي تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا سجل السغس لهيبة علاش لازم يستغل الهبه؟ الهبه طبعا ربي تبارك وتعالى يفخت الهبه انت تقعد توصل ليك كبنان، ولكن اللي استغل الهبه ولا استغل الصدقه ولا استغل الاعطيه ولا استغل الهديه ولا استغل، علاش شكون تات الهبه؟ الهبه ان الفقهاء ارتيكا والاستيكان اكراما للشخص، يعني غا اكتفى ونكد مع والو، ولكن راسك يسمغور لاني ما راسك يسمغور عليك كالهبه، يغيرك كي جوج جروس درس عليك كالهديه، يغير ود من ربي كي ودرس كي السوق راك كامي صدقه، الصدقه اللي يسوق ود من ربي تبارك وتعالى، الهديه هو تهادوا تحبوا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كاتين نريد طم الصدقه، وين اريد طم زمين؟ اريد طم الهديه، الهبه يتيب عليها، زر النبي صلى الله عليه وسلم القديمه مش تفهم الفرق، الصدقه وراس ست طمز، علاش شكون تات الصدقه؟ تقال لي وجه الله تعالى، تقال لسخ اللي خصك تتحيد، انت الصدقه تحيا لي بنادمي، تحيد لوسخ. الهدية أرتي الطمز النبي صلى الله عليه وسلم، علاش أشكو تريد كيسو النس تريد المحبة نس، واللي مش فيد الهدية تسجلت مي المحبة نس، الهبة كتي النبي صلى الله عليه وسلم ناسفة الهبة يفسول أن تكري غاسفة قشاب يفسول أن تكري وقشاب بضني سولولي تيوتين، وكل عادة أنت بقد غدر كينا عرستيني ميد الأقدام وخميد نسوف غنص غماس سوف غنص غماس القادية العقل ما متيمي د الاقدام يغيدي تيوي ديال القلب السكر وشري لك نوانكي سين ايوا مش كريت زترت كي من بعد كراد هادي يا نرموك يغيد دار لي يقربوك انا راه كنسول لك بقى سمعتيني انت خساره السن انت الشغل انت في الاصل تكري قالت غوصل للسوق قلت واخا انا تمد نشعوجنت هادي تصمي يتفضل لي راسل مصر ما تيجان الهبة والثواب على الهبة كتيني بصوص لهم والناس يفعلك أنت غوسة على ستران بصوص لهم أنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهبة ويثيب عليها يقبل الهبة ويثيب عليها علاش علاش الهدية وريك البلصص والو الهبة ريك البلصص أشكو تعظمت تولت يعني ولي قصت والو لذلك هاري ترى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بين الكرامة اللي تذكرهم انت راك تتراو لك هي ربي تبارك وتعالى إنا يهب لمن يشاء إناثا يعني ما يقال القصد ربي تبارك وتعالى غير فتروها يكتفرخ تنغيقا أفرخ ها الإكرام يعني نسوى نسوى ذر ربي تبارك وتعالى ما نسوى غالا فاي فمي فاي فتروا يهب لو لقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقات فضيلة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة ويجعل من يشاء عقيمة ما شان السن بأنه القدر ربي تبارك وتعالى الخير بديها يعني كيف ربي تروى هل الخير غناك إلا يغاك نري فيه هن غناك إلا الخير إغاكي خلط إغاكي خلط إفرخين تدولي دي فرخان هن غناك إلا الخير إغاكي دي فرخين وحدات أنت هن غناك إلا الخير إغاكي فزن وحدات دي فرخان وحدات هن غناك إلا الخير ماني غان تنس ماني غاس تنس عواج لكني عارتنس عواج لكني خصيين الأمور تالي زوارن إغورن جيكني القدوة ياك هتالي زوارن تيسنات تسند يغوليون ربيات ما قالوا رجل القدوة يعني ورسالات ورنقيات هذين اصلا نكني نكني ورنقي والو اش كنت الزن الزن درس تاثير تاثير في الوالدين جميع الامور لا غير اللي كيس اسمه قول ولا غير اللي كيس اسمه قول سنا كيس اسمه قول الصراحه ما سوق سنت كمي ولكن تجيت المجرم غا ما صبرنت كمي ما خشايا يقلب سولا انت مخشي علاش اشكون الفساد الفساد الوالدين ارني تفوا ما سنتروا صلاح الوالدين ارني تفوا ما سمي ارني تفوا ما سنتروا زر ربي تبارك وتعالى ما سينا إن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وانا يكسرنا الدفن تنوى مزينين بات يخسر يسير تقوى ربي تبارك وتعالى التيني داري سكار ما يعدل ما يفولكين. إن ربي تبارك وتعالى وأما الغلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوه وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يصف ربي تبارك وتعالى سيدنا الخضر باش يعيس جدي أغربا باش يدور يخلو اش يدور يخلو على الدبي اللي كنز لينيكا وباتسنا ما سندو غربا. إنك ربي تبارك وتعالى يصف الخضر يعيس جدي ونشكان علاش الصلاح نبوتسن الصلاح نبوتسن انتدسني قانتي ليلة لذلك والنير نزل سيهدل ينفعو تغدونيت ينفعو تغليخرت أكين فوق ما سيقين دونيت تفتينا ما سنطرفنك تيلي قيس الفايتي وغيونس تيلي قيس الفايتي كي تيلي قيس الفايتي الأمة كلوت ينفعو غما سليخرت إذا ما تبنو آدم نقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالحين يدعو له ما يقال ولد صالحين يدعو أراك يدعو سيمينس أراك يدعو حتى سلف عنس الخير ناس كالناس بالدار حمر بي مكيرون حمر بي الوالدين ماشي غير قطع كلام خير كانت في الرياضو الله ولدي زرينا الله يخليها سلعه الله يخليها والده ورجاك دير اريك دير ترى غير المصايب حتى غير ديك البروسيات دونيت ولا غير خير تنضرب ربي تبارك وتعالى سلمت. ولكن الشغل ما الصلاح نغد طلاح مين الوالدين تيستدي غادي ورث ربي ديالها شكون حتى بلاد ما تتفيتي قال الصالح ولكن ترى ورث رساله ورتي سنيوي مالا كنتي دي كنتي ردي غير سكري غراض ونشكورا هناك احمد اللي واقع الزرقاء اساس كرزق ايه توفيت احمد اللي كيقرا من الصحراء مش كيخسر عاد تكرش الشمدي دي قمي سمعتيني يا غادي يدير دي وقت حتى ما سنطرفلك هاني اختورتك السبتك ايه الا ما تيران لا مرد تكسب لا نشن لا نفرغي والوضو أغار مدين تشف جنين ونسنت شاهد تربيت تبدو مني غير مزي مني غير مزي وزن هنا الدري غير ربا ركب عليه السماء تهدكي يختي تربيت في تربيت الدين عركي تسيسي تبواس يسي الناس يسي الناس يسمي غير عميس يسمي غير خاليس يسمي تيوهرن يسن فولكي يسن شر يسن كذا يسن كذا شاهد كي يعني ينفعو من اللي غير مزار يسفل وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أيوة الشرك بالله وعقوق الوالدين كيانا ينفعو زوال كيف أما سيقين دوني كيف أما سمي أما سلي خرط ولكن غندي سليت علمه في سبع هزاني مزيق سكتي تعلمت سبع سنين ورافقه في سبع لاعبه في سبعين وعلمه في سبعين ورافقه في سبع الدري غير الدري غير 14 عام يصيق يسكتم دا كلك تسولي قد الدري الزان سين سيرا ما يغات لعبت زي الدري انك عاور الزيوز سير سماني هذاك الدري غير 14 عام خساتي السر سما سنترفق جمع ديس الجمع ديري قازم سبع سنين دي سنة دي خساك أتي تعلمت سنون بيسر سنون مساكين مروهم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع وهكذا الشاهد أنه القضية تروى هل نريد يمكن أن نفعنا مسلم أبلغ أنت القدوة هاتي دي زورن تسنة دي السيلي ستربيت تا تعاون كل الخير الغفله سي الدعاء، ولكن كنا الدعاء السنكسار وخزيت نقطنا كتطير تنسى كيف ربي كان فولفو ما كيزدوز هنا ما صبرنا هاني غدي وربي دعيتي وزان هان راه كيستجب ربي تبارك وتعالى الدعاء. اشكو من الدعيه اللي استجاب ارجيت عجز من الدعيه اللي استجاب ربي تبارك وتعالى دعاء الوالدين ولديه هاني الناس دعيتي وزان على الاتصال انا في الشيخ مسلم اي تدعو دائما الخير يدعو سوا فلكي واخا كتصير والدري واخا كيلك من الرباح ارا تدعو سلهديت ارا تدعو سوا فلكي هاني غدي وربي استجب لي ربي تبارك وتعالى الدعاء وفلكي يعني كي كان ينفعو اما غدي وربي استجب لي ربي كان قال الدعاء ابني هان كي كان تيوريز دابا ربي تبارك وتعالى هاني هو اللي يسفل لي نوال تبين ما تيوفل سامح ماذا يغفر له نطول اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.